أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: وعليه مثل ثمن النقد المدفوع قدرا وصفا. تقدم فيما سبق حقوق الشفيع، ثم ذكر ما عليه. قال: عليه مثل الثمن النقد المدفوع الذي دفعه المشتري للبائع. وقال: المدفوع احتياط، لم يكفي يقوله عليه مثل الثمن، لكن احتياط علشان حيله قد تقع ما بين البائع والمشتري، فجي يقول البائع بانها بث، المشتري يقول هبوا الثمن غالي لجل الشفيع لا عيش، والثمن كثير، والبائع يسامحه في بعض الثمن حيلة على الشفيع، فلا يلزم الشفيع إلا مثل الثمن المدفوع الذي دفعه المشتري للبائع قدرا وصفة. القدر يعني مثلا ريالات فرنسا 20 ريال أو 50 ريال، هذا القدر. وصفة حنجو الفضة أنواع، كان الأولين بيقولوا فضة مكحلة وفضة غير مكحلة، وفضة مشوشة وفضة غير شوشة. فإذا كان الثمن أحد هذين النوعين فلا يلزم إلا مثل ما دفعها المشتري. ومن الثمن المدفوع ما غرمه المشتري للدلال ونحوه لجري العرف بذلك، فيلزم الشفيع تسليم ذلك لأن حكمه حكم الثمن. ولذا جرت العادة في سكوك المبايعات بيان قدر ذلك وصفته كالثمن. هذه صاحب الصلحة يحتاج له جلعة، فللمشتري حق أنه يضيفها على الثمن، تلزم الشفيع. ومثل المثلي جنسا وصفة، هذا في غير الند. إذا كان الثمن غير ند، مثلا عنده شراء سيارة بحب ولا بزبيب، فإذا هو غير ند هو نوعين، إما مثلي وإما قيمي. القيمي مثل عنده شراء سيارة بقر ولا بسيارة ولا ببيت. والمثلي تقدم تعريفه انه ما ضبط بكيل او وزن، والصحيح في تعريفه ان المثلي ما تقاربت اجزاءه قل التفاوت فيه، سواء ضبط بكيل او وزن ام لا. فاذا كان الثمن ثمن المبيع مثليا فيلزم الشفيع مثله. إذا مشرى الجربة بحب 50 كيس يسلم 50 كيس. قوله جنسا يعني مثلا الذرة ولا بر. وصفة الذرة بيضاء ولا الذرة حمراء، الحمراء المرسلة. فإن جهل أو عدم بطلت. إذا جهل قدر الثمن أو عدم مثل المثلي، لكن ما بالله قال فيتلف المشتري أو ينتفع حتى يوجد، أن البطلان ما هو عاشر. لما يدور له المثل إذا هو مشريب حب وعدم الحب كما جاوب الحب في يده. أخرت الشفعة حتى يوجد أو يعلم جنسه أو قدره، ويقبل قول المشتري في ذلك مع يمينه، لأنه يمكن أنه قد نسيه. نبي يتهموا حين يقولون أن الثمن مجهول، يتهموا المشتري يقول يشتي يبطل الشفعة، يقول ما هو داري بكم فرع. فإذا اتهموه فيقبل قوله مع يمينه، لأنه يمكن أنه قد نسيه أو اشتراه جزافا فتبطل الشفعة بيمينه ما لم يبين الشفيع بذكر الثمن وجنسه. فإن صادقه الشفيع على جهل ذلك أو عدمه بطلت. فيتلف المشتري المبيع أو يتصرف فيه ببيع أو غيره أو ينتفع به، ويكون عذرا للشفيع بعد الطلب وقبله بتركه. ولا تبطل شفعته حتى يوجد ذلك المثلي. أقول لكم إن البطلان ما هو عسر ذا، ما بلا يعني تتأخر الشفعة حتى يوجد ذلك المثلي أو يعلم قدره أو جنسه والمبيع باقٍ. المبيع باقٍ لما يستهلكه المشتري فيطلب الشفعة بالمبيع كذلك. هذا العبارة حقت الأزهار هنا فيها تسامح عجيب، لأنه قال بطلت وجاء قال قال حتى يوجد، مفهوم حتى يوجد إنها ما بطلت الشفعة. هكذا مراد الأزهار وأمه التذكرة وصرح به في الأثمار وفتح الغفار، ولا معنى لما في البحر أنه يسلم الباقي وقيمة التالف. وقيمة القيمي يعني إن كان باقي سلم أو لما أقوم يقصر خلاص حق. وقيمة القيمي، وقيمة القيمي هذا قيمة القيمي معطوف على المثلي، دول مثل المثلي يلزم الشفيع مثل المثلي. وقيمة القيمي إذا كان شر المبيع قيمة مثل البقر، إذا شرى المبيع بقر أو شرى سيارة بيت يلزم قيمته. وتعجيل المؤجل، إذا كان المشتري شراء المبيع بثمن مؤجل ثم الشفيع عليه عجل، هو شبه الاستثناء لأنه قد تقدم أن عليه مثل المشتري، لكن في التأجيل ما هو سابر يتأخر. إذ التأجيل ليس بصفة للثمن، وغرامة زيادة فعلها المشتري. إذا راح المشتري في المبيع شيء، الحين جو المبيع بيت وبنى فيه ولا زيد فيه الهوج وحسنه وصلح فيه خراب، بثلاثة شروط فعلها المشتري قبل الطلب، قبل طلب الشفعة، لإنما لا للبقاء، لإنما يعني للزيادة في المبيع الذي يشبر بر البقايا احترز به من حين جو المبيع بقرة وثبتت فيها شبعة جهة مشتركة وبلها بلها طعامها وشرابها. ما المقصود بها إلا للبقر هي لها لازمة، ما يثبت لها حق المشتري فيما أنفق على بقرة نفقة عادية. والسيارة هذه تحتاج لها مثل الزيت، لأن إذا ما جاء لها زيت واشتغلت فتكسر. ما المقصود بها زيادة في نمو السيارة؟ أنا ناميها البنزين والديزل والزيت. هذا الأول أن تكون بعلها المشتري، والثاني أن تكون الزيادة قبل الطلب. فإن فعلها بعد الطلب لم يستحق شيئا، لأنه يكون متعديا لا شيء له فيما زاد ولا شيء عليه بما أتلف إلا الإثم. فإن اختلف المشتري والشفيع فيما فعله هل قبل الطلب أو بعده فالقول قول المشتري مع يمينه. الشرط الثالث أن تكون الغرامة جعلت للنماء، هذا قدمنا للبقر. وقيمة غرسه وبنائه وزرعه، وإذا قام الشفيع في الأرض وقد غرس فيها المشتري أو بناء أو زرع خير المشتري حيث غرس قبل الطلب أو قبل أن يعلم به. سروا الشم عليه ثلاثة وسروا منهم وش اشتروا إذا كان غرس أو بناء وزرع فيها يلزم الشفيع يسلم قيمة الغرس إذا كانت قبل الطلب كلها. قيمة غرسه وبنائه وزرعه قائما لا بقاء له إن تركه، إذا جاء المشتري ترك البناء حقه وجاء المشتري حين ترى أن الشفيع بيشفعه نتفل الزرع حقه والغروس وقلع المبنى ما يستاهل. ولذا ترك المشتري ما بناه وزرعه وغرسه تركه في المبيع والشفيع شل، يلزم الشفيع يسلم قيمته. إذا كان المشتري غرس وبنى وزرع قبل الطلب، أما ما كان بعد الطلب فهو متعدي ما له في حق، لكن قيمته قائما لا بقاء له، لأن إذا هو قائم ما له حق البقاء بيجو قيمته قليلة. الزرع مثلا بيجو عاده وجيم الدرهم، إذا ما له حق البقاء ما هو جاي فيه همطة ولا جاي فيه شيء، ما يسوى خيرات. إن تركه وأرش نقصانها إن رفعه هو مخير، إما يتركها للشفيع وإما يرفعها. فإن رفعها وتضرر ما يتضرر البناء، ما هو على كل حال طوب ما عاد يسوى شيء يعني قلع، والزرع ما ينقص ولا بيجي علف، لكن قيمة العلف أقل من قيمة الحب. فللمشتري حق أرش النقص في القرص والبناء والزرع إن رفعه من الأرض. أو بقاء الزرع بالأجرة، هذا الوجه الثالث، للمشتري الحق في بقاء الزرع في الأرض المشفوعة يسلم أجرة صاحب الأرض للشفع. وله الفوائد الأصلية، الفوائد الأصلية كالصوف واللبن والولد والثمرة إن حكم له وهي متصلة، إن حكم للشفيع وعادها ما قد انفصلت. إذا باع العنز وشفعها شفيع وجزها المشتري لجل الشعار وجه الشفيع يشفعها،